بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا زال المؤلف حفظه الله تعالى يتكلم على قواعد الاستنباط. قال ثانيا، بعد أن فرغ من الكلام على أهم مسائل الأمر والنهي، قال ثانيا ما يتعلق بالعام، أي اللفظ العام. قال وهو لفظ، يعني تعريفه، لأن العام في اللغة من عممت زيدا بالعطاء، يعني شملته به، وقيل العمامة عمامة لأنها تعم الرأس. وفي الاصطلاح هو اللفظ الشامل أو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ولذلك يدخل العام، يدخله التخصيص بالاستثناء وغيره، بالاستثناء وغيره. ولهذا يقولون العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فالعام عمومه شمولي، يشمل الجميع. عند أن تقول أكرم الطلاب، هذا يشمل الكل ولا يستثنى منهم أحد. وإذا قلت أكرم طالبا، طالبا مطلق، طالبا مطلق، فعمومه بدلي، يصدق على زيد وعمر وأي. لو أخذت أي طالب من الطلاب وأكرمته تكون قد امتثلت. يصح أن يكون هذا بدل هذا، أو هذا بدل هذا، المهم تكرم واحدا. فالمطلق عمومه بدلي، وأما العام فعمومه شمولي شامل. المسلمون، المؤمنون، الناس، وما أشبه ذلك، كما قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمسلمين يشمل جميع المسلمين، وكذلك أيضا لفظ المؤمنين، ولفظ الصادقين والصابرين والقانتين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين والذاكرين، يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. قال ما يتعلق بالعام، وهو لفظ دال على جميع أجزاء مدلوله، يعني يشمل جميع الأفراد الذين يدخلون تحته، الذين دل عليهم ذلك اللفظ. قال ومثاله كل، يعني كلمة كل. فالله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لو لم يكن هذا اللفظ شاملا لجميع أفراده لما حصل استثناء، ويصح أن يكون مستثنى من جنس مستثنى منه، وأن يكون من غير جنسه على خلاف بين الأصوليين كما في المطولات. قال كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، كل من ألفاظ العموم، كل أمتي يدخلون الجنة، ثم استثنى إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. قال كل وجميع، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا. قال والأسماء الموصولة مثل من وما وما أشبه ذلك. قال واسم الجنس الإنسان، الإنسان اسم جنس، يشمل جميع أفراده، يدخل فيه جميع بني الإنسان. إن الإنسان لفي خسر عام للكل، ولذلك صح الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء خرجوا من هذا العموم. لو قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر وفقط لكان كل إنسان خاسر، لكن الله تعالى استثنى من هؤلاء الخاسرين، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال والنكرة في سياق النفي أيضا تدل على العموم. النكرة في سياق النفي مثاله نكرة في سياق نفي لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا حول ولا قوة إلا بالله عام، ليس لأحد تحول ولا قوة له ولا قدرة على ذلك التحول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا قول الله عز وجل، طيب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نفس ونفس وشيء، ثلاث نكرات في سياق النفي كلها تفيد العموم. لا تنفع أي نفس لأي نفس أي شيء فالأمر يومئذ لله، فهذه النكرة في سياق النفي. وكذلك أيضا هناك يعني أشياء أخرى مثل النكرة في سياق النهي والنكرة في سياق الاستفهام. قال وكذلك مفرد المضاف وغير ذلك. قال وفيه مسائل: الألف، الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده على جهة الاستقلال. يعني الآن لما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر يشمل كل إنسان خالص إلا من اتصف بتلك الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما يشمل كل مسلم وكل مؤمن وكل صادق وصابر وقانت وخاشع ومتصدق وصائم وحافظ وذاكر على سبيل الاستقلال، يشمل كل فرد من الأفراد. كذلك أيضا مثل ما مر بنا في قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يشمل كل نفس وكل شيء. قال الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده على جهة الاستقلال، مثل فاقتلوا المشركين يشمل كل مشرك على سبيل الاستقلال، كل مشرك داخل في هذا اقتلوا المشركين. ومثل إن الإنسان لفي خسر يشمل كل فرد من بني الإنسان ذكرا كان أو أنثى. قال باء عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وجميع المتعلقات. عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، يعني مثل ما سبق العشر الأوصاف إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. هذا الآن العموم في الأشخاص يستلزم عموم الأحوال في جميع الأحوال، في السراء والضراء والعسر واليسر والسفر والحضر والصحة والمرض، يشمل كل إنسان، كل مسلم، كل مؤمن، كل صادق، كل صادر، كل قانت، كل خاشع، على أي حال داخل في هذا عبد الله لهم مغفرة غير عظيمة. وفي كل الأزمنة، المسلم في الزمن الأول، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل، في جميع الأزمنة. قال والبقاء، المسلم في الجزيرة، والمسلم في مصر، والمسلم في المغرب، والمسلم في شرق آسيا، والمسلم في دول أوروبا وغيرها، في جميع البلدان، ليس خاصا بالمسلم في مكة مثلا أو المسلم في المدينة فقط أو المسلم في اليمن أو المسلم في جزيرة العرب، لا، يشمل جميع البقاع. قال وجميع المتعلقات، يشمل جميع ما يتعلق به. مثل بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر في الحظ الأنثيين، فهذا يشمل أولا يعم جميع الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم جميع الأولاد وفي كل الأحوال، سواء كان هذا أبيض أسود صحيح مريض عاقل مجنون، يشمل جميع الأحوال وفي كل زمان وفي كل البقاء وجميع المتعلقات، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كانت التركة مالا أو سواء كانت عقارا أو كانت منقولا أو أي شيء تكون. فهذا معنى قول عموم الأشخاص، يعني اللفظ العام الذي يتعلق بالأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء وجميع المتعلقات. قال جيم أظن واضح، كيف هو اللوم على واضح؟ ما هو المشكلة؟ تقد ذكرنا في يعني يدخل في هذا عشر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يشمل هؤلاء جميعا، كل مسلم داخل في هذا في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال وعلى أي ويعم كل تعلق كل ما يتعلق به، فهذا يكون لفظا عاما. قال جيم العام بعد تخصيصه حجة في غير المخصص، يعني العام حجة يبقى كل الأفراد داخلين تحته إلا ما استثنى، يعني إن الإنسان الذي خسر كلهم خاسرون إلا المستثنى. طيب يأتي إنسان يقول أما أنا لست خاسرا، هل أنت مؤمن؟ يقول لا. هل أنت من الذين عملوا الصالحات؟ قال لا. هل أنت من الذين تواصوا بالصبر؟ قال لا. من الذين تواصوا بالحق؟ قال لا. قلنا إذا أنت خاسر، لازلت داخلا تحت العموم، لازلت داخلا تحت العموم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال أنا من أدخل الجنة؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة. إن كنت ممن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما عنهنا وزجر فأنت داخل، وإلا فقد أبيت فأنت داخل في ذلك العموم. قال العام بعد تخصيصه حجة في غير المخصص، يعني يبقى اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد إلا مستثنى. الآن لو قال إنسان أكرم الطلاب إلا زيدا، الآن جميع الطلاب يعمهم الإكرام أم لا؟ يعمهم إلا هذا المستثنى، إلا هذا المستثنى. ولهذا قال العام بعد تخصيص حجة، يعني لو جاء إنسان ولم يكرم عمرا قال عمر ليش ما أكرمتني؟ إنما استثنى زيدا، له حق أم لا؟ له حق في المطالبة، يقول أنا داخل في العموم، أنا من الطلاب، أنا من الطلاب. لو قال إنسان بيتي هذا وقف على يتامى القرية إلا فلان، أي يتيم يأتي يطالب، فلو قلنا لو قال له قائل ليس لك حق، قال لست أنا الذي استثناه فأنا داخل. فلذلك يقول العام بعد تخصيص حجة، يعني يبقى على عموم في غير المخصص، من خصص فقد خرج. قال مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فجميع بهيمة الأنعام حلال إلا ما تلاه الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه مستثنى والباقي حلال. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ولا يرث المسلم الكافر، يعني يوصيكم الله في أولادكم باق على عمومه، يستثنى منه الكافر فإنه غير داخل في هذا، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم. طيب قال دال ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على العموم. الشافعي أول من ينسب إليه أنه قعد هذه القاعدة فقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، والبعض يقول ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني يبقى اللفظ على عمومه. يمثلون لهذا بأمثلة، منها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال اذهب وحكي مع امرأتك. الآن ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصله، ما قال له امرأتك عجوز ولا غير عجوز، امرأتك عجوز ولا شابة، ما قال له هذا، إذن يعم العجوز وغير العجوز. ما قال له امرأتك بيضاء ولا سوداء، فيعم البيضاء والسوداء أي جميلة والقبيحة. ما قال له امرأتك مريضة ولا صحيحة، ما استفصله. إذن يعم كل امرأة، لا يجوز لأي امرأة أن تسافر إلا مع محرم، سواء كانت بيضاء سوداء جميلة قبيحة كبيرة صغيرة لها أولاد ليس لها أولاد، ما تسافر إلا بمحرم. من أين؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يشتمل أن تكون بيضاء سوداء عجوز صغيرة شابة. فلما لم يستفصله فبقي الأمر على عموم. قال ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وطلق سائرهن ولم يسأل هل وقع النكاح عليهن معا أو مرتبا، فدل على عدم الفرق. يعني الذي جاء وأسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نكحته عشر نسوة والزوج بعشر، والشرع إنما أحل للمكلف أن يجمع في عصمته مرة واحدة كم؟ أربع. لو ماتت الأربع أو طلق الأربع هل يجوز أن يأتي بأربع أخريات ولا خلاص نقول قد استكملت النصاب فحق لك ضيع الأربع ما لك نصيب فيما بقي؟ الجواب له أن يتزوج. فالمهم أنه لا يجمع في عصمته إلا أربع، لو متنا أو طلقهن أو طلق بعضهن جاز له أن يستكمل النصاب ويبقى معه الأربع. هذا الرجل الذي جاء وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وطلق سائرهن. طيب لو جاء إنسان وقال إنه متزوج بثمان أو عشر أو أكثر وقال أسلم وكان متزوج بهذا العدد، ما يأتي إنسان يقول له طلق الخامسة فصاعدا وأبقي الأولات؟ الحديث ما فيه هذا الكلام. فحينئذ الخيار لمن؟ له، يختار أربعا، وإذا اختار الأربعا الأربع ما سواهن إن حصل الطلاق، وإلا هذا الاختيار هل يكون الاختيار هذا مفارقة لغيرهن أم لا؟ المهم أنه يختار أربع ويفارق سائرهن. من يختار؟ الكبار القديمات ذوات الأولاد الجميلات، الخيار له، يختار أربعا. طيب لو جاء إنسان وقال لا إنما يبقي الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفارق ما بقي لأنه تزوج الباقيات فوق العدد المألوم به شرعا، هو تزوج هذا العدد وهو على غير الإسلام وعلى غير الدين وغير ملتزم بتعاليم الإسلام. فحينئذ لما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخيره ولم يحدد له بقي الأمر على عمومه. ولهذا أمثلة، هذا من جملتها، هذا وما سبق ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، وهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة، وإلا أن يأتي معنا أدلة أخرى فهذا أمر آخر، وإلا فإنه يستدل بمثل هذا. وهناك أمثلة محل نزاع وأمثلة يعني محل ليست محل نزاع. طيب نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في وقت اللحظة.